أثناء وقوف المصلي على سجادة الصلاة وهو تمر بالصلاة، في هذه الحالة كيف يكون اتجاه نظره؟ هل يجوز النظر إلى السماء أو إلى الأمام أو إلى محل سجوده؟ هذا ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السنة النظر إلى السجود، هذا السنة. ما دام قال من يصلي فالسنة ينظر نظرة سجوده، ولا ينظر لا يمينا ولا شماما ولا أمام ولا فوق. وجاءت السنة الصحيحة في النهي عن رفع البصر إلى السماء، وأن هذا خطر أن يخطف بصره، فلا يرفع بصره إلى السماء لا في دعائه ولا في صلاته في هذه الصلاة، ولكن ينظر إلى نظرة سجوده. نعم، الحديث الصحيح أنت أن أقوام الرافع أبصاره الرافع أبصاره السؤال أو لا ترجع إليه، ولكن قال أو لا تطهر من أبصارهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.